بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس جديد بإذن الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن فصل بعنوان موقعة الجمل، وأكرر وأؤكد إنه يجب علينا كما قلت قبل ذلك أن تعلم أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه ولم يبدأ كتابته إلا بعد زوال دولة بني أمية، وكان هذا في عهد وفي دولة بني عباس. وقام على تدوين التاريخ الإسلامي في هذا الوقت الحرج أو بهذه الحقبة من حقب التاريخ ثلاث طوائف، يبقى اللي بدأ بكتابة التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين ممن يتكسبون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان، يكتبون من أجل الحصول على المال ولو كان ذلك على حساب الدين. وهذه الطائفة أرادت أن تتقرب بكتابة التاريخ لأمراء بني العباس على حساب حياة وتاريخ بني أمية، فشوهت تاريخ بني أمية كله. الطائفة الثانية غالت في بعض الصحابة غلوا شديدا، فمنهم من رفع علي رضي الله عنه وارضاه إلى مرتبة الألوهية، وطائفة أخرى فرطت تفريطا شديدا في حق بعض الصحابة فكفرت بعضهم، وعلى رأس هؤلاء الفضلاء أبو بكر وعمر، ورفضوا كل الروايات الصحيحة. خلي بالك من كلمة إيه؟ رفضوا. ورفضوا كل الروايات الصحيحة التي وصلت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باستثناء آل البيت جميعا، وهؤلاء يسموا الروافض. وبصفة خاصة كل الروايات النبوية التي وردت من طريق عائشة رضي الله عنها، ومن طريق أبو هريرة، ومن طريق عمر، ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما الطائفة الثالثة هي طائفة أهل الحق من أئمة المسلمين كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم، ولكن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية. يعني إيه؟ يعني لو ذكروا الأحاديث التي وردت في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهي الأحاديث الصحيحة التي تتكلم عن فضل الصحابة، ولم يذكروا الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة والأحاديث الموضوعة التي تتكلم عن فضل بني العباس، أو التي تتكلم فيما يرضي الخلافة العباسية في ذلك الوقت، يبقى معنى كده ان هم بيرفضوا الخلافة العباسية وبيشجعوا دولة بني أمية والصحابة هؤلاء. معنى كده ان هذه الحياة السياسية سيلاقي هؤلاء كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم، سيلاقون من دولة بني العباس إزاء شديد. فحتى يخرجوا من هذا المأزق، وحتى يرضوا الله تبارك وتعالى ولا يغيروا في التاريخ، أورادوا كل صحيح وكل ضعيف، لكن جعلوا له سند علشان يحيلك انت على السند وعلى الرجال وعلى علم الجرح والتعديل، وتقدر تعرف الصحيح من غير الصحيح. وبكده يستطيع هؤلاء إن شاء الله أن ينجو كل منهم من الدارين، من الدنيا والآخرة. الطائفة الثالثة هي طائفة أهل الحق من أئمة المسلمين كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم، ولكن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية وظروف حرجة، فما كان منهم إلا أن جمعوا أخبار الإخباريين اللي كل بيحكي وروايات الرواة مع إثبات أسماء رجال السند لكل رواية. لماذا؟ ليكون الباحث بعد ذلك على بينة وبصيرة إذا راجع سلسلة السند، فيقف بعد ذلك على صحة الرواية من عدم صحتها. لكن أقول لكم بأمانة، لقد نزل هذا الميدان اللجب من لا يحسن النزول ومن لم يحسن النزال، ونزل إلى هذا البحر الهائج المائج من لا يحسن السباحة، فنقلوا إلينا بعض هذه الروايات من غير وقوف على صحة الرواية من عدم صحتها، وجعلوا هذه الروايات المكذوبة الموضوعة أصلا تاريخيا لا حرج لأحرج وأحلق حقبة من حقب التاريخ. وهنا وقع هذا الخلط الشديد وذل من ذل، وقعوا في النيل من أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت، والكلام لفضيلة الشيخ محمد حسان، ومقصوده أنه يكرر هذا القول أيضا لأهمية هذه الأصول وحتمية توفرها قبل الخوض في سير الأطهار من أصحاب النبي المختار. لاجب أن اللي هيجي يتكلم عن الصحابة يكون عنده الأصول دي، فإنه لا ينبغي البتة لرجل أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضوابط وبشروط، لأن الحديث عن الصحب الكرام الأطهار يتطلب صحة في العقيدة، فمحال لرجل زائغ القلب مشوش العقيدة مشوش الفكر مريض النفس أن يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بهم وبعدالتهم وبمكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الصحابة يتطلب صحة في العقيدة وأمانة في النقل ودقة في الفهم وسلامة في القصد والنية كنيب سليما، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هذا التأصيل في غاية الأهمية، لابد وحتما قبل أن ننطلق لنتكلم عن صحابي جليل من هؤلاء الصحب الكرام أن نكون قد وقفنا على هذا الأساس الصلب وعلى هذه الأرض النيرة المتينة، حتى لا نزل في النيل من أشرف وأطهر عرض على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وأيضا من القواعد والأصول حينما نتكلم عن الصحابة وحينما ندخل في هذا أو نخوض في هذا الأمر التاريخي، نكرر هذا التأصيل عن قصد لينقش في القلوب والعقول لأهميته، فهو بمثابة الأساس والقواعد للبناء، ألا وهو أنه يجب علينا أولا أن نعلم أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي في هذا الوقت الحرج أو بهذه الحقبة من حقب التاريخ ثلاث طوائف: الطائفة الأولى اللي هي طائفة المنتفعين، والطائفة الثانية التي غالت في بعض الصحابة فوصلتهم إلى الربوبية كعلي، ومنهم طائفة أخرى فرطت تفريطا شديدا في الصحابة فانتقصتهم وثبتهم وأهانتهم بل وكفرتهم، ومنهم طائفة أخرى رفضت كل ما جاء عن الصحابة وخاصة أم المؤمنين عائشة وأبو هريرة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، فثم بعد ذلك الروافض. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل الحق التي أنصفت والتي هي أهل السنة وهي الفرقة الناجية إن شاء الله. نعود فنقول وصلت إلينا هذه التركة الضخمة من الأخبار والتاريخ، فشوهت صور الأطهار الأبرار. ليه؟ لعدم التحقق والتهذيب. فكل الناس يجي الكتاب ومقرأ فيه حدث يقول لك شوف سادة ده انا قريت على عمر بن الخطاب ان هو كذا وكذا. طب يا ابني قريت الكلام ده فين؟ الكلام ده ما يقولوش واحد مسلم. يقول لك لا والله ده انا قريته في كتاب المسلمين، قريته في كتاب ابن جرير الطبري، قريته في كتاب ابن كثير، قريته في كتاب التاريخ لابن عساكر. فانت ساعتها تصدم تقول ازاي بس الكتب المسلمين يحصل كده ودول اهل سنة؟ لا، المشكلة ايه بقى؟ ان جاءك الحديث من غير ما تحقق الحديث، فلابد من، وخاصة اما تيجي تقرأ كتاب من كتب السلف لابد ان يكون كتاب محقق، يكون كتاب ايه؟ محقق. فوصلت الينا هذه التركة الضخمة فشوهت صور الاطهار الابرار لعدم التحقق والتثبت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنن الترمذي وابن ماجة بسند ضعيف للأمانة العلمية، لكن المتن له شواهد في الصحيح فالمعنى صحيح، من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، يعني تتعد عليهم يعني. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذها. فهذه أحاديث تبين فضل الصحابة ومكانتهم. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فتدبروا معي لنقف على أحرز حقبة من حقب التاريخ التي بدأت بالفتنة الكبيرة، ألا وهي حصار وقتل عثمان. لقد بايع الناس عليا رضي الله عنه كما ذكرنا في الفصل السابق مع بداية العام 36 من الهجرة، وكان من أول من بايع طلحة والزبير، وبعد البيعة بأيام قليلة بدأ الخلاف الحاد. ذهب طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى علي رضي الله عنه وطلب منه على وجه السرعة أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي، وهنا يبدأ الخلاف. الله، يا علي انت ليه مش عايز تقيم الحد؟ هو بصص للأمر من ناحية عقلية سياسية لإدارة شؤون البلاد، انا لسه متولي وقت الناس دي، طب انا ممكن اعمل فتنة. فهمت مسؤولية؟ البعض الاخر ممكن ينظر لعلي رضي الله عنه وارضاه من المنافقين يقول لك يبقى علي بقى كان متفق معاهم ان هم يخرجوا يقتلوا عثمان عشان هو ايه؟ يتولى. فاهم ازاي؟ يخرج فرقه ثالثه وهكذا فتحصل الفتنه. فالمقصود ذهب طلحه والزبير رضي الله عنهما الى علي رضي الله عنه وطلب منه على وجه السرعة أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي، وهنا يبدأ الخلاف. أمر عادي، كل له وجهة نظره وكل له اجتهاده، لكن الذي ندين به لله أن الحق كان مع علي بنص كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فاعتذر علي بكلام جميل قال: إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان. شوف كلمتين اتنين، يعني احنا لو قتلناهم تاني مش هسكتهم. تناس ان هم جمعوا ناس من الكوفة والبصرة والعراق ومصر. إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، وإن أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة ووصولهم إليه، فهم قصرة. لو ما كانوش قصرة كانوش قدروا يوصلوا لبيت الإيه؟ بيت الخليفة، زي ما حصل بالضبط في مصر. لو ما كانش الشعب كله أو كان خرج منه كانوا كان حوالي 3-4 مليون، 3-4 مليون راحوا لشارع العروبة في مدينة نصر عشان يحاصروا قصر الرئاسة. لو ما كانوش قصرة ما كانوش وصلوا. الجيش هيمنع منه ولا منه؟ الحرس الجمهوري الخاص يمنع مين ولا مين؟ ده ملايين، 3-4 مليون بني آدم مصري رايح يحاصر بيت الرئيس حسني مبارك، يبقى معناه ايه؟ فلو كله كانوا يغلبوا عليه. شفت كلام سيدنا علي؟ شفت ان التاريخ يعيد نفسه؟ ان قتلة عثمان لهم مدد واعوان. بس انا مش معنى كلامي عشان ما يجيش ايه، انا اخشى ان يجي حد يسمع بعد كده الدروس دي يفهم المعنى غلط. لا يعني مش معنى كان ان هم دول بنسويهم بقتلة عثمان، لا، لكن اقصد دول ان لو كانوا قلة كان سهل منعهم، انما لما كانوا كثرة انهي ذخيرة وانهي اسلحة فيك الناس دي، انهي جيش وانهي حراسة تمنع الناس دي، فكثرة. عشان كده فيهم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه رضاه قال ان قتلة عثمان لهم مدد واعوان، فاحنا نقصد كلمة المدد والاعوان دي. وان اعظم الادلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة ووصولهم اليه فهم كثرة، وما رفض عثمان ان يقاتل هؤلاء الا لانهم كثرة. ما اقول لك اموت انا مش مشكلة فرد، انما انا عشان دول كثرة عشان اواجههم لازم اواجههم بايه؟ بكثرة. طب دول منافقين هواجههم بمين؟ بالمؤمنين. طب مين المؤمنين؟ الصحابة والمسلمين، يبقى انا هرق دماء المسلمين. وليه؟ فهمت المقصود ايه؟ برضو لانهم ايه؟ كثرة. وخاف ان تسفك الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والله ما احب ان القى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. يبقى فهمنا وجهة نظر عثمان وجهة نظر علي كلاهما رضي الله عنهما. وأين القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي لا زالت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هؤلاء المجرمين الموتورين؟ ده لسه سيدنا علي بن أبي طالب ماسك الحكم، هيلحق يشكل وزارة ويلحق يهاجم بيها ويدير بيها البلد بالعقل كده؟ هيلحق ولا محتاج وقت؟ محتاج وقت. عشان كده بنعيب على المصريين، والنهاردة 19 فبراير 2011 بعد تنحي رئيس مبارك، بنعيب على كتير من المصريين ان هم دلوقتي عمالين بيخرجوا بمظاهرات بعد ما وصلوا للي هم عايزينه، ما زالوا بيخرجوا بمظاهرات. وزارة الزراعة الموظفين اللي فيها يسيبوا العمل ويخرجوا بمظاهرة ويتغيبوا عن العمل، كده وزارة الزراعة تخسر والخسارة تعم على المصريين كلهم، صح؟ بتوع المطاحن عملوا مظاهرة وتركوا المطاحن، طب الحبوب دي سؤال طب دلوقتي الدقيق والذرة والقمح هيتطحن فين لما انتوا دلوقتي مش شغالين في المطاحن؟ مش هيتطحن، يبقى هنجيب دقيق منين؟ مش هنلاقي، يبقى هناكل ازاي؟ مش هنلاقي، فهمتني؟ فدي مشكلة. لذلك كان سيدنا علي بن ابي طالب ما ينفعش ان هو يقتل قتلة عثمان دلوقتي. ليه؟ اين القوة التي تستطيع ان تنفذ ذلك الان في الوقت الذي لا زالت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها مستكينة تحت وطأة ارهاب هؤلاء المجرمين الموتورين؟ فلقد ظلت المدينة بعد، فالمقصود ان سيدنا علي محتاج وقت عشان يشكل به وزارة. فلقد ظلت المدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من اسبوع تحت قيادة الغافقي قاتل عثمان، بل وكان يتقدم ليصلي بالمسلمين عنوة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم انا كان الرجل ده بدولة كده، بل وتخلف علي رضي الله عنه وارضاه حتى عن صلاة الجماعة وأغلق عليه باب داره. ليه؟ تلافيا للفتنة، تلافيا لاشتعال فتنة. أصل تخيل كده، سيدنا علي هيروح يصلي جماعة، هيصلي فين؟ وهو أمير المؤمنين بقى، هيصلي فين؟ في المسجد النبوي. مين اللي بيصلي في المسجد النبوي؟ إمام بالناس الغافقي اللي قاتل عثمان، خلاص. سيدنا علي بن ابي طالب لما يجي يخش المسجد الناس هتعمل ايه؟ هيضربوا في بعض. الفريق اللي هو المؤمن هيقول علي بن ابي طالب هو احق بالامام وهو امير المؤمنين وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، وهو وهو وهو يبقى هو اللي ايه يصلي إمام. الغفقي يقول لهم انتم نسيتوا ان انا اللي خلصتكم من عثمان وظلموا عثمان، ولا ظلم ولا حاجة، بس الفتنة بقى والناس الشلة اللي حواليها تعمل ايه؟ هينصروا يوقفوا معاه، يبقى يحصل ايه؟ الناس هيضربوا في بعض. فأولى من ده كل سنة علي عمل ايه؟ ترك صلاة الجماعة من اجل الحفاظ على دماء المسلمين. فهمتها؟ وعايز هنا برضو اديك معلومة مهمة، هو ترك صلاة الجماعة حلال ولا حرام؟ حرام. خلاص. طيب دلوقتي سيدنا علي بن ابي طالب لما يسيب صلاة الجماعة عايز اوصل لك قاعدة ايه؟ ان اذا وجد حرامين، حرام وحرام، وانت لم تجد سبيل لارتكاب الحلال عشان تمنع به الحرام، فاضطررت ان انت ترتكب الحرام الاصغر عشان ما تقعش في الحرام الاكبر، فيبقى الحرام الاصغر اللي انت عملته ما يبقاش حرام اصلا. انت فسيدنا علي بن ابي طالب ترك صلاة الجماعة ليه؟ للمحافظة على دماء المسلمين، ارتكاب اخف الضررين. فهمني؟ فالمقصود قال علي رضي الله عنه هؤلاء تعصب لهم كثير من الناس وبلغ عددهم ما يقرب من 10,000. خلي بالك 10,000 مع عدد سكان مدينة رقم كبير جدا، قد يتحولون إلى جيوش كافرة متوحشة تدمر الأخضر واليابس إن جاء علي رضي الله عنه وارضاه بفرقته منهم وأقام عليهم الحد. فلقد رأى علي بفهمه وفقهه واجتهاده ونظرته للأمور ومراعاته للمصالح والمفاسد واختياره لأخف الضررين، رأى أن يؤجل إقامة الحد على قتلة عثمان. وانتبهوا، فقد رفض طلحة والزبير هذا الاجتهاد، وثار رضي الله عنهما وثار معهما عدد كبير من الصحابة وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. قالوا الله، واحنا كنا بنختارك امير علينا علشان خاطر ترد الحق وتنتقم لعثمان من قتلته، تيجي انت دلوقتي تقول لا؟ فرفض طلحة والزبير هذا الاجتهاد. في بعض من الصحابة والمسلمين وافقوا طلحة والزبير على رأيهم وما عجبهمش رأي علي بن ابي طالب ولا اجتهاده، وكان معاهم مين؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. ركز بقى عشان هتبدأ الفتنة، هيبدأ بقى ينقسموا معاوية لوحده وعلي لوحده، وتبدأ بقى تيجي بقى المواقع ومين، وبعدين تنتقل الخلافة لبني أمية، بدايتها جاهي. وكانت نائلة اللي هي زوجة عثمان رضي الله عنها ورضي الله عنه قد أرسلت قميص عثمان الذي قتل فيه ووضعت فيه أصابعها التي قطعت، هي جاءت تدافع عن سيدنا عثمان فقطعوا أصابعها وهي تدافع عن عثمان، إلى معاوية رضي الله عنه. يعني أيوة بالبلد كده بتسخنوا ليه؟ ما هو جوزها عايزة تنتقم لزوجها. فمن المعلوم أن أقوى قوة حين ذاك كانت في الشام لمعاوية رضي الله عنه، وكان عاملا لعثمان على بلاد الشام، كان وزير، كان محافظ. فهم ازاي؟ وسيدنا عثمان زي بمثابة رئيس. فطبعا مين اللي معين معاوية؟ عثمان. يبقى دلوقتي لازم ينتقم لمين؟ لعثمان، زيد ان هو صحابه وده صحاب، زيد ان هو مقتول مظلوم. فما ان وصل القميص الى معاوية سخن بقى زي ما انت بتقول، حتى بكى بكاء شديدا وخرج بقميص عثمان إلى المسجد الدمشقي وعلق معاوية قميص عثمان على المنبر. بيصير ايه؟ الناس كمان. وعلق في القميص أصابع نائلة، فما أن رأى المسلمون هذا المشهد إلا وانخلعت قلوبهم وبكوا بكاء شديدا، وألزموا معاوية في هذه اللحظات الشديدة التي تأججت فيها العاطفة بالثأر لعثمان والأخذ على يد من قتله وإقامة الحد عليهم. تخيل بقى أنت الأمة أصل معاوية يعني أولا صحابي خلاص، ثانيا هو والي عثمان، ثالثا الناس مجتمعة كلها على إمارة عثمان رضي الله عنه وارضاه إنه أمير المؤمنين، رابعا الناحية العاطفية تأثر عليهم إن صاحب الرسول اتقتل، خامسا الناحية الدينية والدافع الديني من الانتقام من المظلوم لرد الحق المستحقين وعشان ما يبقاش فساد في الأرض. فكل ده اجتمع في اللحظة دي، فكانت اللحظة العاطفية مع الانتقام. هنا بقى اتجمع سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه الأصوات في البلد كلها. عايز اقول لك ان معاوية بقى لما يكون رضي الله عنه وارضاه بيخطب بقى، هيكون بقى بيخطب في كام واحد زي المسألة بتاعتنا دي، واي داعي بيخطب ده مسجد ام وكل الشعب فيه. وهنا رفض معاوية رضي الله عنه ان يعطي البيعة لعلي، مش خروج عليه ولا حاجة، لان هنا مشكلة بقى. يعني يا علي انت ربنا مكنك انك انت ترد الحق وسكت، لا مش هوافقك مش مبايع. في اتجاه ازاي حتى يقيم الحد على قتلة عثمان او يسلمهم اليه. قال له انا هبايعك مش معترض على البيعة، بس بشرط لو رديت الحق لعثمان ابايعك وتبقى امير المؤمنين، ما كانش وما انتش هتعمل الامر ده سيبهولي انا، ادي انا قدير بيه بقى. وخلي بالك ان الشام كان فيها عدد كبير جدا اكتر من المدينة. وارجو ان تركزوا فان معاوية ما طلب الخلافة قط وما طلبهاش، لانه بيقول انا هراعك بس بشرط. ليه؟ هو بيستسيب سيدنا علي عشان يرد الحق. فهنا سيدنا معاوية رضي الله عنه رضاه ما طلب الخلافة قط وما طلب البيعة لنفسه، وإنما أخر البيعة لعلي، يعني موافق ما هي بيعه. افهم عشان هي دي أهم حتة في المسألة. حتى يقيم علي الحد على قتلة عثمان أو يسلمهم إليه رضي الله عنهم جميعا. ونسكت على الواقع. دلوقتي بعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، وبعد إقالة الحكومة، وبعد تشكيل حكومة جديدة انتقالية لحد ما تيجي الانتخابات ويتم تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس جديد للبلد. دلوقتي اللي بيمسك البلد الجيش، صح؟ كل ما دلوقتي هسأل سؤال، خرج دلوقتي حوالي 3 مليون يوم الجمعة الماضية في التحرير بيحتفلوا بإيه؟ أمس يعني امبارح اللي هو الموافق 18 فبراير 2011، خرجوا يحتفلوا يوم الجمعة امبارح بإيه؟ انت عارف خروجهم امبارح كان ايه في ميدان التحرير؟ هدفين اتنين. الهدف الاول احتفالهم بان هم قدروا ان هم يزيلوا الظلم عن البلاد. الهدف الثاني تأكيد على الجيش وعلى الحكومة الجديدة انها تخضع لمطالب الشعب وما ترجعش كالحكومة السابقة. فانت هو ده هدف خروج امبارح، والهدفين صحاح مفيش مشكلة، لكن طبعا ايه الهدفين في اصلهم صحيحين، لكن اللي تم في الاداء مش صحيح انهم يجيبوا المغنيين بقى والمغنيات لكن احنا نتكلم على المبدأ نفسه خلاص. طيب فالمقصود صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنقول ان سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه في مسألة ان هو ما طلبش الخلافة وما طلب البيع لنفسه وإنما أخر البيعة لعلي، فهذا المقصود اللي أنا عايز أقوله. أخر البيعة لعلي ليه؟ حتى يقيم علي الحد على قتلة عثمان أو يسلمهم إليه رضي الله عنه. فهمت العبارة دي؟ بتوع التحرير خرجوا امبارح ليه؟ عشان الحكومة تنفذ طلبات الشعب أو نقوم بمظاهرة تانية. فهمت المقصود إيه؟ وهذا أيضا خلاف على محور ثاني بعد خلاف طلحة والزبير مع علي رضي الله عنهما. ولما اعتذر علي هذا الاعتذار قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة. طب تعتقد يروحوا فين؟ الى اين؟ الى مكة. الله، ده كان متوقع انهم يروحوا الشام مع معاوية. لا، ده راحوا المكة. طب السؤال لماذا؟ لان في مكة في هذا الوقت عائشة رضي الله عنها وارضاه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وظن طلحة والزبير ان خروج عائشة رضي الله عنها معهما، افهم بقى الحتة دي مهمة، لحث الناس على المطالبة بدم عثمان سيجعل الناس يلتفون حول عائشة رضي الله عنها وارضاه مراعاة منهم لحرمة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه ام المؤمنين زوج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا تصدق الكذابين والأفاكين الذي يزعمون أن طلحة والزبير خرج من المدينة إلى مكة لأنهما قد نقض البيعة لعلي. يعني يبقى دلوقتي فهمنا برضو مشهد تاني، إن طلحة والزبير لما خرجوا من المدينة وراحوا المكة، هل هما كده خرجوا على علي ورفضوا البيعة؟ لا، ده هما أول من بايع أصلا. هما خرجوا من المدينة ليه؟ زعلانين؟ هم أصدر عن أن سيدنا علي بن أبي طالب مش بيرد الحق دلوقتي، أو مش متعجل في رد الحق الإيه والانتقام من قتلة عثمان، فاضطروا أنهم عشان يحركوا الناس هيروحوا مكة يستسيروا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن هي تخرج معهم، عشان الناس لما يلاقوا أم المؤمنين عائشة جاية كل الناس تلتف وتجمع على قرار واحد، أيوة يلا يا علي انتقم دلوقتي بإيه. فاهم إزاي؟ هو ده كان هدفه. خلاص، ما موقعة اللي بنتكلم عنها في درس النهاردة؟ موقعة الجمل، عشان بخروج سيدة عائشة هتفهم انت بقى حكاية الجمل ايه. بل سأبين لك الان بالادلة الصحيحة ان طلحة والزبير وعائشة بل وعليا رضي الله عنهم جميعا ما خرجوا البتة من المدينة الا وهم يريدون جميعا الاصلاح بين الناس. فهذه عقيدة لابد ان تثبت في قلوبنا، فهم خرجوا يريدون سفك دماء إطلاقا، لكنهم اجتهدوا في أن يحمسوا الناس للمطالبة بدم عثمان وعلي رضي الله عنهم. وعلي ما خرج هو الآخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة إلا وهو يريد الإصلاح، فما خرج واحد منهم جميعا يريد قطرة دم أبدا، فهذا بعيد عن أحد المؤمنين العاديين. فما ظنك بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ولا يفهم أحد أني أريد أن أحكم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة، لا، فهم بشر يصيبون ويخطئون، بل نعتقد أن العصمة قد انتهى زمنها يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة لأحد على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل، لماذا خرجت عائشة من المدينة؟ كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله، مش هي أصلا ساكنة في المدينة المنورة؟ طب إلا خرجها من المدينة وداء مكة، عشان كده طلحة والزبير هروحوا لها هناك مكة. خلاص، والزبير ده جوز أختها سيدة أسماء. فالمقصود إيه اللي خرج أصلا عائشة من مدينة لمكة؟ كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله جل وعلا مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من المدينة إلى مكة لحج بيت الله الحرام. فلما سمعت بمقتل عثمان قامت تحث الناس على القيام بالمطالبة بدم عثمان هي وطلحة والزبير، ولكن عائشة أرادت أن تخرج من مكة إلى المدينة تعود يعني مرة ثانية. فقال لها طلحة والزبير، يا أم المؤمنين دع المدينة، فإن من معنا لا يقوون على تلك الغوغاء الذين بالمدينة. ما احنا قلنا أنهم عدد كبير جدا، ولكن انطلقي معنا إلى البصرة، فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين، وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد. بقى يروحوا فين؟ ما ينفعش يروحوا المدينة، أصل لو روحوا المدينة هيجمعوا كم واحد من المسلمين عايز ينتقم من قتلة عثمان؟ عدد كبير، بس العدد الكبير ده مقارنة بقتلة عثمان وأعوانهم لا يقارن بشيء، يبقى حرب نهايتها الهزيمة، صح؟ فاضطروا أنهم يروحوا البصر. طب السؤال، لماذا البصر؟ أولا كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر وهو والي عثمان على البصرة. انتبه، ليس والي عليه. وقد أخبرهم عبد الله بن عامر بأن له من الأعوان في البصرة ما يستطيع أن يحمس بهم أهله للمطالبة بدم عثمان. خلي بالك هو يقدر يحمس أهل البصرة ليه؟ ده لو ما كانش إنسان عادل معاهم ما كانوش إنهم يقفوا جنبه، صح ولا لا؟ فشفت إن العدل بينفع، إن الشعب يقف معاك مش يقف ضدك زي ما حصل. فلو كان عادل كان الشعب معاه، كان لما طلع في الخطاب الأول والخطاب الثاني والخطاب الثالث ويقول لهم هنفذكم اللي انتوا عايزينه وبدأ فعلا يقيل الحكومة ويعمل، كان الشعب عامل ايه؟ رضي. انما الشعب عامل ايه؟ قال له لا مش هنقبل غير بخروجك على مبارك يعني. وقد أخبرهم عبد الله بن عامر بأن له من الأعوان في البصرة ما يستطيع أن يحمس بهم أهلها للمطالبة بدم عثمان، فضلا عن وجود معاوية رضي الله عنه في بلاد الشام. يقول الزبير: خرجنا لنستنهض الناس، يحمسوهم ليدركوا دم عثمان حتى لا يبطل، فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله عز وجل بيننا أبدا. إذا بعد كده بقى خلاص ما فيش هيبقى في حاكم له سلطان بقى على الناس، فإذا لم يفطم الناس عن أمثال هذه الفاجعة المفزعة، لو الناس ما اتخذتش بالعقاب الشديد هيبقى الموضوع ده عادة مستمرة مع الناس. ولذلك لما خرجوا على زين العابدين بن علي في تونس حصل ايه؟ خرجوا على مبارك في مصر، والنهاردة خرجوا على القذافي في ليبيا. ما بقول لك اهو اصلا انا قلت اول ما قامت الثورة في تونس قلت حماس رح تحصل، حصلت في مصر قلت خلاص الوطن العربي بلد ورا التانية هتيجي ورا بعض. بس الخوف كله انا مش خايف، شوف انا من مصر مش خايف على مصر ولا خايف على حد، انا خايف على الليبيين لان معمر القذافي دماغه لسعة. والله انا قلت كده، قلت معمر القذافي ممكن يوصل بيه ان يقتل الشعب كله ويقعد يحكم نفسه، هو يحكم البوديجاردات بتوعه، انت فاهم ازاي؟ ده ربنا يهديه. فالمقصود فإذا لم يفطم الناس عن أمثال هذه الفاجعة المفزعة زي الخروج على الحكام وقتلهم وكذا وكذا، لم يبقى إمام إلا قتله هذا الصنف من الناس، والتاريخ بيعيد نفسه. قال: والله إن ترك هذا لشديد ولا تدون إلى أين يسير، فودع كل واحد منهما صاحبه وافترق ومضى الناس. فهذا الذي دفع هؤلاء الصحابة للمطالبة بدم عثمان لأنهم اتهموا أنفسهم بخذلان الخليفة مقتول، ولا تكفير لهذا الذنب إلا بقتال هؤلاء القتلة، يعني للأخذ بثأر عثمان. بيقولوا احنا خذلناه، احنا ما وقفناش معه وحميناه من القتل، يبقى كمان لما تقاتل ما ينفعش نجيب له دمه. وهو طبعا لان هو اللي امرهم عدم من تدخل رضي الله عنه وارضاه سيدنا عثمان حتى لا تراق الدماء. فعائشة رضي الله عنه وارضاه تقول ان عثمان قتل مظلوما، والله لأطالبن بدمه. وطلحة يقول: انه كان مني في عثمان شيء ليس توبتي الا ان يسفك دمي في طلب دمه، يعني اموت قصاد ما ايه اجيب له حقه. اعتقد ان الامور الان واضحه جدا، فقد انطلقوا جميعا نحو البصره وهم لا يريدون جميعا الا الاصلاح. طرحت الصوره عشان هو ده اهم موضوع في مساله الفتنه عشان نفهم. طيب خلاص عرفنا ان هم رايحين للصلح، ما حدش نيته مشاكل، امال بقى الفتنه بدات ازاي؟ كيف بدأت الفتنة؟ الجواب: روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت معهم إلى البصرة مرت على بعض مياه بني عامر ليلا، ركز، فنبحت عليها الكلاب. هنا أشارة، لما تعد عند المية دي وتنبح عليها الكلاب بالليل ده حديث الرسول، معجزة. فقالت عائشة: أول ما سمعت صوت الكلاب بتنبح وهي ماشية بالليل ومرت عند ماء والكلاب نبحت عند الماء في الليل ده ثلاث علامات مع بعض. فسألت قالت أي ماء هذا؟ فقالوا ماء الحوأم. هنا بقى الصدمة، فوقفت وقالت ما أظنني إلا راجعة، لا أنا مش هكمل، أنا راجعة تاني. أنت طبعا مش فاهم حاجة بس هي فاهمة. ما أظنني إلا راجعة. فقال لها طلحة والزبير، الله استغربوا احنا ماشيين إيه اللي خلاك ترجعي ما فيش أي حاجة. قال مهلا يا أماه رحمك الله، بل تقدمي إلى البصرة فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. وهذا حديث صحاح الشيخ الألباني الصحيح ورواه الإمام أحمد. فهذه نية طلحة ونية الزبير، بل ونية عائشة أصلا. وأعود إلى الرواية، قالت ما أظنني إلا راجعة. السؤال ليه؟ ليه قالت الكلمة دي؟ لماذا؟ ألم أقل لك بأن كل هذه الفتن كما وقعت قد أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الحادثة لعائشة حين ذكر لها نباح الكلاب، كلاب الحوأب، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والبزار بسند صحيح وصححه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزوجاته أمهات المؤمنين. طب هو بيكلمهم كلهم ليه؟ بيحذرهم، جمعهم كلهم وقال لهم أيتكن صاحبة الجمل الأدب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب. والحديث صحيح، شفت المعجزة صلى الله عليه وسلم. أيتكن صاحبة الجمل الأدب، الأدب هو الذي يظهر على وجه الشعر الكثيف، وهو نفس هيئة الجمل الذي كانت تركبه السيدة عائشة. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجة، ان هي مش في دماغها خالص والحديث عارفاه بس نسياه، لكن لما جت في اللحظة دي سمعت نباح الكلاب ولقيت قدامها ماء والدنيا ليل، قالت افتكرت الحديث. ايتكن صاحبة الجمل الادب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب. هذا الكلام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت، يعني أن تهلك، تنجو بعدما كادت تهلك. صلى الله على محمد، وصدق ربي إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، صلى الله عليه وسلم. وبذلك سميت موقعة الجمل، اللي هو الجمل الايه؟ الأدب، اللي هو عليه شعر، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت راكبة على جمل قدمه لها يزيد ابن أمية في مكة. خلي بالك ده الجمل ده ما كانش عندها أصل، يا شوف سبحان الله ترتيب ربنا، إن هي كانت في مكة بتحج، فجأة في المدينة يقتل عثمان، فجأة يجي لها طلحة والزبير يقولوا لها يلا علشان نهم، لأن الناس في المدينة اللي أعواننا مش هيقدروا لأنهم قلة، فنروح للبصرة. طب هتروح للبصرة ازاي؟ محتاجة مواصلة. فقدمه لها يزيد ابن أمية في مكة، وهي ما تعرفش واخدة جمل عادي ركباء ماشية، جات عند الماء في على ما وصلت هناك كانت الليل دخل، وصلت عند الماء سمعت الكلاب تنبح، قالت اسم الماء ده ايه؟ قالوا لها ماء الايه؟ الحوأب. شفت؟ وروى الحاكم. فالمقصود قدمه لها يزيد بن أمية في مكة، وكان قد اشتراه من اليمن. سبحان الله، شوف يعني يجيبه من اليمن وتركبه هي من مكة عشان تتجه للبصر فتقوم تمر بالحق، ترتيب ربنا ليه؟ اصل من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله عز وجل تبارك وتعالى علمه ازلي ابدي، ودي مثلا احنا بنختلف فيها احنا والشيعة، احنا بنقول ان الله عز وجل علمه ازلي ابدي، انما الشيعة بيقولون ان الله تبارك وتعالى من عقيدتهم مسألة البداء، عقيدة البداء، يعني ان الامر بيبدو لله فيقوم يجيله فكرة ان هو استغفر الله العظيم رب ايه بعد ما قرر قرار معين ما يعملوش ويغير القرار. لا، احنا ما من عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله تبارك وتعالى علمه ازلي ابدي، يعني يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعني حاجة لما حصلتش، لو حصلت كيف تحصل ازاي. فهو سبحانه وتعالى اعلم نبيه بهذا الامر. وقد روى الحاكم والبيهقي بسند صحيح ان الزبير رضي الله عنه وارضاه لما عزم على الرجوع الى المدينة بعدما قابله علي وقال له كلاما سأفصله بعد، لما عرض له ابنه عبد الله بن الزبير وقال كيف ترجع الى المدينة، فقال الزبير ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني راجع. فقال له عبد الله وهل جئت للقتال؟ إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأمر. طب ترجع ليه؟ خلي بالك ده كمان إيه، هو كمان بيرجع اللي هو مين؟ ها، بعدما عبد الله بن الزبير. فكيف نترك مثل هذه الروايات الصحيحة ونذهب إلى روايات الشيعة المحترقين والخوارج المضللين؟ يقول عبد الله بن الزبير في كلام صريح للزبير ابن العوام لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل جئت لقتال؟ إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأمر. حتى عائشة رضي الله عنها ما خرجت إلا للإصلاح كما ذكرت. وقرأت قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. خرجت وهي متأولة لهذه الآية، هي خارجة عشان تصلح، ويتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج قبل ذلك في الإصلاح، فخرجت للإصلاح بين المسلمين ولتحقن الدماء، وهي أم لكل المؤمنين فكله هيسمع كلامها. فلما خرجت إلى البصرة وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها، وعثمان بن حنيف هو عامل العلي رضي الله عنه وارضاه على البصرة، خلي بالك عثمان بن حنيف عامل العلي على البصرة، أرسل إليها يستفسرها عن سبب خروجها، انت جاية ليه يا أم المؤمنين؟ لماذا جاءت إلى البصرة؟ فقالت رضي الله عنه وارضاه في كلام عجيب جدا، وهي الفقيهة العالمة، سبحان الله سيدة عائشة جمعت بين الفقه والطب والعلم والشعر والحديث كل. إن الغوغاء من أهل الأمصار البلاد المختلفة، ونزاع القبائل من أهل الأمصار غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلامها، هي بتعني المدينة، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما نالوه من قتل أمير المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ننهض في الإصلاح كما أمر الله عز وجل، ننهض يعني نحث الصغير والكبير نشجعهم، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. وروى ذلك الطبري أيضا في تاريخ الأمم. يعرف نخرجها ليه؟ وردت على ولي علي على البصرة ايه؟ وقد نقل ابن حبان ان عائشة رضي الله عنها كتبت الى ابي موسى الاشعري وهو والي الكوفة من قبل علي تقول سلام عليك، فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو، اما بعد فاني قد كان من قتل عثمان ما قد علمت، فانه قد كان من قتل عثمان ما قد علمت، يعني تعرفت مقتله، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر من قبلك بالقرار في منازله. قل للناس اللي عندك انهم يقعدوا في بيوتهم، والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبونه من صلاح امر المسلمين. اصوى والي علي على الكوف، فما تخرجهمش، قلهم لا يقعدوا لحد ما نصلح الامر. واخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري بسند منقطع عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني، يحجز بين الناس، يعني تريد ان تكون في مكانها حاجزا بين الناس عشان ما يقتتلوش حتى لا يقعوا في شجار او قتال. انما اريد ان يحجز بين الناس مكاني، ولم احسب ان يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم اقف ذلك الموقف ابدا. ولذلك ستندم عائشة بعد ذلك أشد الندم على خروجها من مكة إلى البصرة، فلقد اجتهدت وأخطأت وأقرت بخطائها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فاجتهادها مغفور بل ومأجور، فالمجتهد إن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن عائشة رضي الله عنها. ويؤكد هذا الإمام ابن العربي لله ضره وطيب الله ثراه في كتابه الناتع العواصم من القواصم، فيقول وما خروج عائشة إلى حرب الجمل، فما خرجت عائشة لحرب ولكن تعلق الناس بها واشتكى الناس إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في استحياء الناس منها إذا وقفت بين الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت عاملة بقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وخرجت وهي متأولة لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. فكل الروايات الصحيحة التي ذكرت تؤكد تأكيدا لا مرأة فيه أن هؤلاء جميعا ما خرجوا إلا للإصلاح. وجاء في تاريخ الإمام الطبري بسند صحيح ما يؤكد أن علي رضي الله عنه وارضاه نفسه ما خرج إلا لذلك، من أجل الإيه؟ من أجل الإصلاح. فلما سمع علي رضي الله عنه وارضاه بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة صمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة، فوقف أمام دبته عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه وارضاه، وقال له يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن خرجت منها لن يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. ليه؟ هتبقى فرصة للمنافقين الإرهابيين المتطرفين دول إنهم يستولوا، وخاصة إن هو قتل عثمان كان بيصلي بالناس إمام وحواليه ناس كثيرة متفقين معاه، فممكن يخلفوه هو إيه؟ أميرا عليهم. واستعجب إذا علمت أيضا أن من هؤلاء الذين وقفوا يصدون دابة علي رضي الله عنه وارضاه عن الخروج الحسن بن علي رضي الله عنه، انطلق ليأخذ بخطام دابة أبيه ويقول يا أبتي أعزم عليك ألا تخرج، لا تخرج من دار الخلافة حتى تبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت في عهد إخوانك الثلاثة، يعني في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فماذا قال علي رضي الله عنه وارضاه؟ قال والله ما خرجت إلا وأنا أريد الإصلاح. وفي تاريخ الإمام الطبري أن علي رضي الله عنه وارضاه لما أراد الخروج قام إليه ابن لرفاعة ابن رافع رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أي شيء تريد وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابونا إليه. قال فإن لم يجيبوا إليه قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال فإن لم يرضوا قال ندعهم ما تركونا طالما مش هيحاربونا نسيبهم. قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم. قال فنعم إذا لو انت مش هتخرج تقاتل حتى لو قتلوك خلاص اخرج. فقام إليه رجل آخر وقال له ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ فقال قد بان لنا ولهم أن الإصلاح الكف عن هذا الأمر، فإن بايعونا فذلك وإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا ينتهي. جرح مسيح. ولما قدم على علي من الكوفة عامر بن مطر الشيباني جاء من الكوفة لعلي رضي الله عنه وارضاه سأله عما وراءه فأخبره. فسأله علي عن أبي موسى وهو واليه على الكوفة فقال إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذلك مع إنه واليه على الكوفة. فقال علي عند ذلك والله ما أريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا، يعني الإمارة تجي لينا ما تبقاش لحد. قال قد أخبرتك الخبر. وسكت وسكت علي. وحين قدم على علي وفد الكوفة بذيقار مكان يعني قال لهم يا أهل الكوفة أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم وفضضتم جموعهم انتصرت عليهم يعني إلى أن قال يعني مدح فيهم يعني ثم قال وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا. هكذا لم يخرجهم علي من دائرة الإخوة وإخواننا من أهل البصر فإن يرجعوا فذاك الذي نريده. ويروح الكوفة يروح للبصرة اللي فيها مين بقى دلوقتي؟ طلحة والزبير وعائشة رايحة، بس عائشة مش رايحة مش عايز ترجع. فبيستثير أهل الكوفة على أهل البصر كلهم في العراق بحيث ايه وقال لهم اخواننا في البصرة وانتوا اخواننا في الكوفة عايزين نصلح الامر. ركز بس عشان نشوف المشهد هيجي كأن في حرب. سيدنا علي رايح بالكوفة وياخد اهل الكوفة على اهل البصرة فكده هيظن الناس ان دفر كان بيقتصر. ركز بس عشان فتنة تيجي ازاي. وقد دعوتكم لتشهدوا معنا اخواننا. هكذا لم يخرجهم علي رضي الله عنه من دائرة الأخوة. قال إخواننا من أهل البصر فإن يرجعوا فذاك الذي نريده فإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأون بالظلم نعملهم بالحسنة حتى ما هم يتعدوا حدوده ولن ندع أمرا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. لو لقينا أمر فيه إصلاح يعني أي فرصة فيها النجاة حنتجه لها. ولم يكن هذا هو رأي علي رضي الله عنه وارضاه فحسب، فقد ثبت عن ولده الحسن رضي الله عنه وارضاه أنه كان يحلف بالله ويقول والله ما أردنا إلا الإصلاح. ويقبل الأحنف بن قيس فيقول لعلي يا أمير المؤمنين إن شئت قاتلت معك وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. فأجاب عليهم رضي الله عنه وارضاه وقال بل اكفف عنا 4000 سيف. ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه صح؟ وقد قدم بستة آلاف مقاتل من الأبطال ليقاتل مع علي رضي الله عنه وارضاه، انحاز بهم إلى أمير المؤمنين، ولكن عليا ما خرج للقتال وما أراد قتالا. كل دي روايات بتبين لنا أنه هو مش خارج للقتال. وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك أن عليا رضي الله عنه وارضاه ما خرج من المدينة إلا مع 1000 رجل فقط. فهل هذا جيش يخرج للحرب؟ لا، ده خرج للصلح. ثم انضم إليه الناس من كل مكان لينصروه ويؤيدوه يوم أن سمعوا بخروجه من المدينة، حتى اجتمع إليه بعد ذلك عدد كبير. وعلى أي حال أيها الأحبة الكرام، فإن الروايات الصحيحة تثبت وتؤكد أن علي نفسه رضي الله عنه. نرجو مواصلة الاستماع على الملف الثاني.